وهل له الحق في هذا القضاء الإجابة له؟ لأن القضاء يختلف عن الإكرام، مسألة ثانية يا جماعة. إذا قالت الزوجة لزوجها إن طلقتني فأنت بريء من صداقي، أو فقد أبرأتك أي من صداقي، فطلق وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من الصداق، دي المسألة. طب ليه يا جماعة؟ هل هذه الصيغة صيغة خلع؟ لا، صيغة الخلع يقول لها ايه؟ خالعتك على كذا، على ألف، تقول قبيل، هي دي صيغة الايه؟ الخلع. انما الصيغة بتاعتنا دي صيغة خلع؟ لا. لذلك فقد وقع الطلاق رجعيا ولا يقع خلعا بائنا ولم يبرأ من الصداق، يبقى لازم يدفع الصداق بتاعه، لأن تعليق الإبراء لا يصح. التعليق لو فعلت لك كذا هذا لا يصح، وطلاق الزوج طمعا في البراءة أي من الصداق من غير لفظ صحيح في الالتزام اللي هو لفظ الخلع يا جماعة لا يوجب عوضا، ده المذهب وده الوجه الأول. قال الرافعي ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في الحصول على البراءة أي البراءة من الصداق، وهي رغبت في الطلاق بالبراءة، فيكون ذلك عوضا فاسدا فأشبه ما إذا ذكر خمرا ونحوه أي فله مهر المسك. يبقى الوجه الثاني إن هذا العوض فاسد، لأن الصيغة لم ينص عليها صراحة، فكأن العوض بالإبراء من الصداق فاسد، وعند الفساد نترك العوض الفاسد وننتقل إلى مهر يا جماعة، مهر المسك. يبقى عندنا وجهين، نعم، بيع دين، إسقاط دين. وهذا الذي بحثه الرافعي نقله الخوارزمي، نقل في المسألة يا جماعة وجهين. الوجه الأول يقع الطلاق يا جماعة يقع الطلاق رجعيا، خلاص كده، ولا يسقط من عليه الصداق. الوجه الثاني يقع خلعا وله مهر الملك. نشوف كده الوجهين. بل جزم به القاضي حسين ونقله عن الرافعي في آخر الباب الخامس من الخلع، ونقله عنه الرافعي لأن القاضي حسين متقدم على الرافعي، فقال لو قالت إن طلقتني أبرأتك من صداقي أو فأنت بريء فطلق لا يحصل الإبراء، لأن تعليق الإبراء لا يصح، ولكن عليها مهر المثل لأنه لم يطلق مجانا بل بالإبراء وظن أن الصيغة صحيحة فلما بانت خاطئة تركت إلى مهر اليد معها الملك. قال الأثنوي وما نقله في وجوب مهر الملك وأقره خلاص حط شرطه والمشهور خلاف. المشهور خلاف يعني الوجه الأول اللي احنا قلنا عليه ان دي تحسب طلقة يا جماعة رجعية ولا حق له في الايه يا جماعة في الصداق فلا يجب شيء ويقع الطلاق رجعيا قلت. ويعضد قولا الرافعي مسائل منها واحد ما احتج به من ذكر او ما احتج به من ذكر الخمر والخنزير والحر والمغصوب والميت وعلل البينونة بالطمع فيما قد يقصد. يعني ايه واحد قال لها خالعتك على زجاجة خمر يقع خلعا صحيحا ولكن العوض فاسد فيترك الى مهر الايه مهر المسك. فدي اقرب للمسألة اللي فوق. طيب وفي مسألتنا البراءة من الصداق مقصودة لا محالة. يبقى في علة متساوية هنا اللي هي القصد قصد الانتفاع. القياس الثاني ومنها ما تقدم أيضا فيما إذا خالعها على ما في كفها ولا شيء فيه فإنها تبين بمهر ليه يا جماعة المثل يعني تختلع وعليها مهر المثل لأنه إنما طلقها طمعا في شيء كما ذكره في الشامل ورجحه النووي واعتمدوا في البينونة على تعليل الإيه طمع العلة أنه طامع طامع عايز يحصل على فلوس فقال لها خذ اللي في ايدك واخالعك. قالت موافقه قبلت فتحت ايديها ما لقيتش حاجه يبقى ضحكت عليه. يقع الخلع وعليها مهر ليها المثل هو يطمع في شيء عايز ثمن. بتأول وجه اللي اقره الرافعي اللي ذكره الخوارزمي والقاضي حسين ومنها لو تخالع بما بقى من صداقها ولم يكن بقى لها شيء فهل تبين مثل. واحد قال لها أخالعك بما بقى من صداق وكان متخيل أنه فاضل 2000 ولا 3000 قالت له قبل ثم عرف أنه لم يبقى من الصداق شيء فهل يعد طلاقا رجعيا وجه هل يعد خلعا وعليها مهر المثل وجه أي. طيب وفيه وجهان في فتاوى البغوي زي ما قلنا ورجح الحصول حصول البينونة مع مهر المثل وفي فتاوى القفال أنه إذا خالعها على صداقها وقد أبرأته منه فإن جهلت الحال فعليها مهر المثل مثل ذلك الخدش قولان وإن كانت عالمة فإن جرى لفظ الطلاق فهل تبين أم يقع رجعيا وجهان يعني الوجه الطلاق والوجه الايه الخلع وإذا قلنا بالخلع يبقى في مهر المثل على طول. وإن جرى لفظ الخلع وإن جرى لفظ الخلع فإن قلنا في الطلاق يجب المال فهنا أولى، وإلا فوجان بناء على أن الخلع يقتضيه، أن يقتضي المال أم لا. طيب انتهى كلام القفال. والصحيح أن مطلق الخلع يقتضي المال، طالما في خلع يبقى في عوض. وقد يجاب بأن هذه السورة فيها تعليق من جهة الزوج بخلاف مسألة براء، يعني الزوج هو اللي بيه هو اللي بيعلق الأمر، هطلعك حبريكي في مقابل كذا، إنما الصورة بتاعتنا هي اللي قالت مش هو اللي قال، قالت له اخلعني أو طلقني وحديك كذا، فإنه لا تعليق فيها من جهتي بل من المرأة والله أعلم. يبقى المسألة بيجري فيها اللي يا جماعة الوجهين، الوجه الأول وقوع الخلع وعليها مهر للمثل، الوجه الثاني يقع طلاقا رجعيا ولا شيء له، ده إذا قالت المرأة لزوجها طلقني ولك كذا، طلقني وقد أبرحتك من الصداق. ماشي يا جماعة؟ والحقيقة الصورة الثانية أنه يعد طلاقا بائنا ويسقط من عليه المهر، هذا هو المعمول به في مصر، المعمول به في مصر. لا بد أن يكون الإيجاب من الزوج هو الذي يقول والمرأة هي التي تقول. طيب المال اللي هو الوجه المجهول في المد لأن الصيغة غير متحققة هنا، هو ليه الخلاف ظهر؟ عشان الصيغة مش متحققة. احنا بنشترط ان الإيجاب لازم يكون منين؟ من الرجل. طيب وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليه، يعني ان وقع الخلع صحيحا فإن المرأة تملك نفسها واستطيع أن يراجعها حتى وإن كانت في فترة العدة. ما ينفعش يا جماعة، إذا طلق الرجل زوجته على عوض أو خالعها، طلقها أطلقك وأخذ 1000 جنيه، إذا طلق على عوض تصير به بائنة اللي هي البينونة الصغرى يعني، فلا رجعة له سواء كان العوض صحيحا أو فاسدا، سواء قلنا الخلع فسخ أو طلاق، لأنها بذلت المال لتملك البضع تشتري نفسها، فلا يملك الزوج ولاية الرجوع إليه، كما أن الزوج إذا بذل المال صداقا ليتملك البضع لا يكون للمرأة ولاية الرجوع إلى يا جماعة البضع. ما ينفعش، طالما اشتريت نفسها ما يقدرش يرجعها خلاص إلا بعقد جديد مستوف لأركان. بمعنى لو جندم وقال لها معلش أنا آسف وعايز أعقد عليك من جديد تعود إليه، على قول من قال أن الخلع طلقة تعود بطلقة، وعلى قول من قال أنه فسخ تعود إليه بعقد جديد ولا طلاق بينهم. ماشي يا جماعة؟ نعم. تقدم العوض حتى يعني لا مشكلة. لأن يكون الصيغة هنا تقع من الزوج، يقول لها كده هي لست تطلقني، فقال لها أطلقك على أن تدفعي لي كذا، قبلت خلاص، هي طلبت ولكن لم تنشئ إيه؟ عقدا. خلعني، رفعت عليه قضية خلع، فأجابها بقوله أخالعك على كذا، يبقى هو الذي أنشأ الإيه؟ العقد وأوقع الإيجاد، فإن قبلت صار عقدا. ما ينفعش يسمى ولا حاجة، إن أجابها حصلت المشكلة بتاعتها. هل يعد طلاقا؟ ده المشهور في المذهب. هل يعد خلعا وله مهر المثل؟ ده الوجه الثاني. لازم ينشئ، ينشئ لفظا، لم ينشئ، لم ينشئ. الطلب ده سؤال، اديني 10 جنيه تدهني او لا، انه يبدأ العقد من انشاء الرجل. ان قال قبل لا يعد انشاء، لا ما ينفعش. المرأة طلبت تطلقني على كذا، ده معناها ايه باللغة؟ انها طلبت هذا الامر ولا يعد انشاء. ان اعادها صح، ان قال لها اطلقك على كذا فقالت قبل صح، لازم هو اللي ينشئ. نعم، دخلتنا في موضوع ثاني. هل يستغنى بالقول عن الكتابة او يستغنى بالكتابة عن القول؟ ده السؤال، انما موضوعنا غير كده، موضوعنا اللفظ. يعني بمجرد ما تقول لي، تقول له طلقني على ان اعطيك 1000 فقال انت طالق، نقف بقى هنا ونقول هل الصيغة دي اللي ورد ينشأ بها خلعا؟ المشهور في المذهب لا، لأن الخلع صيغة كأي صيغة عقد، إيجاب وقبول. الإيجاب يخرج من فم الزوج مالك الشيء البائع، ثم بعد ذلك القبول يأتي من الطرف الثاني. هل تحقق؟ لا، ضمنا ولم يتحقق ايه لفظا، فكان الخلاف. طبعا ما خلاص الطلبه خلاها عندي طالق انتهينا، ولكن يحسب في المذهب ايه؟ طلاق رجعي على المشروع. الوجه الثاني يعد طلاقا او كلعا، خلاص كده، وله ايه؟ مهر المهر. اللي هو ايه؟ بص يا مولانا، المسألة دي ليها زور في البيوع. لما نروح للبيوع ونروح للصلاح للجواز، في البيوع عند الشافعي أن بيع المعاطاة على المشهور في المذهب لا يصح، لازم الصيغة. الوجه الثاني عندهم يصح كقول المالكية وغيرها، وقلنا به تيسيرا في الأمور التافهة زي ما حددها الوجه. أما في الأمور العظيمة لازم صيغة، والصيغة تكون إيجاب وإيه؟ والإيجاب من ملك السلعة والقبول من الطرف الثاني. كل القاعدة دي مشيعة كل العقود. الهبة، لو أنت رحت لواحد تقول له اديني دي هبة، لو قال لك وصعد لازم برضه صيغة، وهبتك قبل، الصيغة. الزواج على المذهب عندنا صيغة، من الذي يبدأ؟ ولي الزوجة المتملك لها. زوجتك ابنتي قبل، جماعة الأحناف فيهم كلام ثاني، وقال ماشيين بيه في مصر. يعني لو الزوج قال له زوجني ابنتك، قال قبلت، يصح عند الأحناف، عند الحنفية. الشافعية لا، لازم اللي يصدر منه الإجابة صاحب الشيء، سواء كان كان خلعا، كان بيعا، كان هبة، كانت إعارة، كانت إجارة، أي عقد فيه صيغة، يبقى الإجابة يصدر من مين يا جماعة؟ من صاحب الشيء. دي أساس المشكلة يا جماعة. نكمل بقى عم الشيء. الفسخ، الفسخ والطلاق قلنا المرة اللي فاتت قولين الشافعي في القديم والإيه؟ القديم بيعد يا جماعة فسخا، والجديد طلاق. لو قال لها خالعتك على قلب قالت قبل، في الجديد عد إيه؟ طلاق، يعني تحسب إيه؟ واحدة. في القديم تعد فسخا. طب لو قال لها انا اسف وابوس على دماغك وايدك ورجلك وقالت له ماشي وعقد عليا من جديد، على الجديد ترجع له بايه؟ بطلقه. على القديم ما ترجع له ولكن من غير طلقه. فلو تكرر الامر معه ثلاثا بانت منه بينونه كبرى في الجديد، وفي القديم لو راجعها 100 مره فلا يعد طلاق. ماشي عم شيخ، نرجع بقى نكمل وفي الاخر نتكلم عن النقطه دي. قال لزوجته خالعتك بدينار على أن لي عليك رجع، فهل يقع الطلاق رجعيا ولا من؟ فلا يلغى، يلغى شرط الرجعة وتجعل البينونة بمهر المثل. يبقى خلي بالكم في المسألة، خلعتك بدينار بس ليه ان انا رجعت في اي لحظة، خلاص يقع طلاقا، يقع طلاقا في شرط فاسد هنا، كيف تكون؟ يكون خلعا وله حق الايه؟ المراجعة، خلاص. فعندنا كم قول في المسألة منصوص عند ايه؟ الشافعي قولين، الاولاني انه طلاق، طلاق رجعي، والثاني انه جاز أن يكون خلعا ولكن يلغى هذا الشرط، خلاص كده يا جماعة، وله مهر المثل لأن الدينار كان تخفيفا لحصول هذا الشرط. تبعد عن قديم الجديد. نعم. المسألة كده تمشي عن قديم الجديد. لا، دي غير القديم والجديد. هو دلوقتي لو قلنا أن وجود الشرط الفاسد لغى الاختلاع الخلع يعني، وأبقى الطلاق لأنه أجرى الخلع بلفظ الطلاق، يبقى طلاق رجع. وإن قلنا أن الشرط فاسد مع بقاء العقد، صحة العقد يعني، يبقى بنلغي الجزء الفاسد فيه، خلاص كده، ونرجع إلى قول إلى مهر المثل. وبذلك نصوص الشافعي، قال ابن مسلمة وابن الوكيل في المسألة قولا، وجمهور الأصحاب على القطع بوقوعه رجعيا بلا إيه؟ بلا من. يبقى المذهب عندنا أن يعد طلاقا رجعيا ولا مال عليها، ولو خالعها بمئة على أنه متى شاء رد المئة وكانت له الرجعة. اللي هناك كان دينار، إنما دي كانت إيه يا جماعة؟ 100 دينار. نص الشافعي على أنه يفسد الشرط وتحصل البينونة بمهر المثل. الفرق بين الاثنين إيه؟ إنه فوق خدعها بدينار ولا يرد إليها دينار، والثاني أنه يرد إليها يا جماعة المئة، تمام؟ فتحصل البينونة بمهر المثل بطرد الخلاف في المسألة الأولى. قال في المسألة يبقى الخلاف بتاعها ذهب والشرط فاسد ويبقى العقد، خلاص كده، ويسقط المئة أو تسقط المئة ونرجع إلى مهر المئة. قيل وقيل الجزم بالمنصوص لأنه رضا بسقوط الرجعة هنا، ومتى سقطت لا تعود. بص يا جماعة، وكل رجل امرأة بطلاق زوجته أو خلعها، قال لها روحي قولي لمراتي إن فلان خالعك، يبقى المرأة المرسلة دي اسمها ايه؟ وكيل. صح على الأصح. وقيل لا قول ثاني لأنها لا تستقل، يعني لا يجوز لها أن تستقل بالإنشاء. إنما القول الأولاني صحيح لأن الوسيلة إنما هو يد الإيه؟ يد الموكل. يد الموكل. نعم. ويجوز أن يوكل عبدا في الخلع، وأن يوكل السفيه والمحجور عليه، ولا يجوز أن يوكل المحجور عليه في القبض. يوكله في وقوع عقد الخلع ولكن لا يوكله في قبوض في قبض ثمن الخلع العوض. فإن فعل وقبض ففي التتمة أن المختلعة مختلعة تبرأ ويكون الزوج مضيعا لمن المسألة لنقص. لو أن هذا المحجور عليه ضيع المال، ضيع المال، يكون الخلع صحيحا وتبرأ المختلعة. خلاص كده، لأن الزوج هو الذي فرق، كيف يوكل المحجور في قبض الثمن؟ أنت بتوكله اليوم أنت عارف أنه محجور عليه سفيه لا يقوى على تحمل هذه الأمانة. ولو وكل المرأة في الاختلاع، ها وكل ولا وكلت المرأة؟ وكلت، عشان تصح يصح المعنى. لو وكلت المرأة في الاختلاع محجورا عليه بسفر، قال البغوي لا يصح. يبقى الرجل لو وكل محجورا عليه صح، إنما المرأة لا يصح كما قال البغوي. وإن أذن الولي، ولو فعل الزوج فاختلعها باختلاع السفيه هيصير خلع يا جماعة، لا، لأن أركانه غير متحقق. فإن لفظ بلفظة الطلاق صار إيه؟ طلاقا رجعي. خلي بالك لأن الصيغة فاسدة. وقال خالعته، خالعتها على أن، فقال السفيه قبل قوله لا يعتد به، وبالتالي الصيغة غير متحققة. والجزء الأول منها إن قال طلقتها على ألف وقع طلاقا رجعي. وهذا على ما ذكره المتولي فيما إذا أطلق، يعني أطلق لفظ الطلاق. أما إذا أضاف المال إليها، يعني أن طلقتها على أن تدفع لي ألفا، أو خالعتها على أن تدفع لي ألفا، يبقى جعل الدفع لي على من يا جماعة؟ على المرأة. وأما إذا أضاف المال إليها فتحصل البينونة يلزمها المال إذا لا ضرر على السفيه والله أعلم. يبقى في الحالة دي توافق ما توافقش. إن قالت قبل يبقى السفيه هنا كل دوره هينقل الكلمتين من بق فلان إليه. فإن قالت قبلت بشرطه خلاص صح وعليها المال. ويجوز الخلع في الطهر والحيض ولا يلحق المختلع الطلاق. يعني الطلاق في زمن الحيض حرام كما سيأتي، ويستثنى من ذلك ما إذا طلقها على عوض، وكذا إذا خالعها. واحتج لذلك بإطلاق قول الله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به، وبأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الإذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال، يعني استقصاء وسؤال عن حال الزوج، وليس الحيض بأمر نادر الوجود، بل هو فهم ما تعم به البلوى جماعة في حق النساء. قال الشافعي إذا أو ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال أو في المقال. جميلة أو العبارة تحفظ طبعا. ترك الاستفصال في قضايا الأحوال. امرأة ثابت جاءت قالت للنبي يعني لا أعيب عليه خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر بعد الإيمان. مش كده يا جماعة؟ ما سألهاش أنت حائض ولا مش حائض، مع أن ده من طبع النساء. فلما ترك نبينا استفصال البحث والسؤال عن حال الزوجة بين حيض وطهر، كانت القاعدة التي قاعدها سعيد ترك الاستفصال في مسائل الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والنبي لم يستفصل صلى الله عليه وسلم له هي حائض أم لا، ثم المعنى المجوز للخلع فيه على وجهه. قاعدة جميلة أوي يا جماعة. إيه الوجهين بقى؟ نعم. نعم نعم. ما لسه هنتكلم على الفتكة بقى. ثم المعنى المجوز للخلع فيه على وجهين، أحدهما المنع في الحيض إنما كان محافظة على جانبها لتضررها بطول العدة، فإذا اقتلعت بنفسها فقد رضيت التصوير. ليه كان المنع من أن تطلق في الحيض؟ علشان ما تطولش المسافة. على المذهب ثلاث حيضات ثلاث أطهار، يبقى المسافة هتطول. ولكن هنا طالما رضيت عن نفسها رضيت، إذا اختلعت أو إذا رضيت بالخلع فقد رضيت بتطويل المدة. أمر الثاني أن بذل المال يشعر بقيام الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى الخلاص، عايزة تخلص. وفي مثل هذا لا يحسن الأمر بالتأخير ومراقبة الأوقات، وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين. أحدها إذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض، فهل يكون الطلاق حراما؟ طب لو حبينا نقيس عليها، لو أن المرأة سألت جوزها أن يطلقها فطلقها في طهر قد جامعها فيه أو طلقها في حيض، هل يكون هذا الرضا من الأمور التي خرجت المعنى من التحريم يا جماعة ولا إيه الحكاية؟ إذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض فهل يكون الطلاق حراما؟ إن عللنا بالرضا فلا يحرم كرضاها بتطويل العدة. والثاني وهو الأصح يحرم لأن الضرورة لم تتحقق لعدم بذل المال. في عندي هنا تصحيح، لم تتحقق الضرورة عنده بتتحقق ببذل الايه؟ بذل المال. مسألة ثانية لو قال عن زوجي أجنبي في الحيض فهل يحرم؟ يعني إيه قال على الزوج أجنبي؟ يعني أبوها قال له عم الحاجة ما تخلصها بقى، قال له خلاص أخالعها على أن تدفع ألفا، هو أبوها قال له اللي أنت عايزه هتحول. أبوها ده أجنبي، أمها أجنبي، عمها ابن عمها أي حد ده أجنبي. فإن خالع الزوج أجنبي في الحيض فهل يحرم؟ وجهان، وجه الجواب أن وجود بذل المال يدل على الضرورة زي ما قلنا فوق. قل إيه والأصح، صلحوا لأننا فيه تصحيح، والأصح التحريم لأنه لم يوجد منها رضا ولا بد، لا هي وافقت ولا دفعت المال، مش كده؟ يعني كأن العقد قد أبرم بين الزوج وإيه؟ وأجنبي. تدفع لي ألف طلاها ماشي تفضل، هي صادقة. طيب ماشي يا جماعة. وقوله هو قال إيه بقى؟ ولا يلحق المختلع طلاق، يعني هل الخلع طلاق ولا فسخ؟ ولا يلحق المختلع طلاق، لأنها تبين بالخلع، تبين بالخلع، تبين يعني بينونة صغرى، يعني ما يعرفش يرجعها إلا بعقد جديد حتى في فترة العدة. والبائن، ها لا إيه يا جماعة؟ احنا فين؟ لا يلحقها. أنا عندي تصحيح. والبائن لا يلحقها طلاق لأنها صارت إيه؟ أجنبية، بدليل عدم جواز النظر والخلوة إلى الأجنبية. يعني ده على القول اللي قال بالفسخ يا جماعة، بالفسخ يبقى هي أصلا ما اتجوزهاش فهي أجنبية عنه. فرع، قد علمت أن الخلع يصح مع الزوجة للنص، يعني بين الرجل وبين مراته، كما يصح معها كذلك يصح مع الأجنبي، يعني أبوها دخل في النص هو اللي هيدفع. وإن قلنا أن الخلع طلاق وهو الأصح لأنه في الجديد، المفروض كان قال هو الأظهر، يبقى كذلك يصح مع الأجنبي إذا قلنا أن الخلع طلاق وهو الأصح. نعم، فهي موجودة في كتب المذهب الأجنبي، لأنه ممكن من غير أن يكون وكيلا فرض نفسه على الموضوع يصح. الأجنبي أبوها قال له طلقها وهي البنت مش عايزة، كل ما هو أجنبي عنه والأم و رضا الزوج غير متحقق عندنا، لا في مسائل الطلاق ولا في مسائل الخلع، غير مشروط، غير مشروط، غير مشروط. يعني هو هل يجوز، هل يشترط رضا الزوجة في الطلاق؟ هل يشترط رضا الزوجة في الخلع؟ لو كان بينه وبينها وخالعك على ألف رضيت خلاص. ووجه أن للزوجة حق على الزوج ولها أن تسقطه بعوض، فجاز ذلك لغيرها كالدين. وفي وجه لا يصح، فلو قلنا أن الخلع طلاق لم يصح من الأجنبي، لأن الفسخ بلا علة لا ينفرد به الزوج فلا يصح طلبه، والله أعلم. بص يا جماعة، المذهب عندنا إن الخلع يعد طلاقا وهو الجديد والفتوى عليه، يبقى إن خالعها كان ذلك طلاقا وتحسب بينهما واحدة وبانت منه بينونة إيه صغرى، لا تعود إليه إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. وفي القديم عد فسخا، فإن عادت إليه بعقد صحيح جديد فإنما تدخل إليه بغير طلقة محسوبة. والمذهب عندنا الأول. طيب المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن باب الطلاق، باب الطلاق. هو ربط الضرورة بفسخ بإيه؟ بتقديم المال. انت عندك ان وكلت حاجة وان دخل اجنبي بشيء، لو ان اجنبي هو الذي رضي ان يدفع المال، هل تعد هذه او لا نلحق به الحرام التحريم ان كان في حيض، لان بذل المال والرضا لم يتحقق منها؟ هذا وجه. الوجه الثاني ان بذل المال انما يدل على الضرورة، يدل على الضرورة. ماشي يا مسيح. المسألة يا شيخنا كانت في الطلاق، امرأة ضربت كانت حق وطلقها الزوج ورضي، يقول يقع الطلاق نفسه؟ أنا أتكلم في الطلاق عنه مش أقول قولي هذا. نعم، في غسل إيه؟ لو الزوج هو اللي طلب إيه؟ طلب إن يتزوج من وكيل زوجه. عند الحنيفية يصح، وده المعمول بفيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.